لله الحمد لله الذي يزيل ولا يزول الذي حكم على القمر بعد المحاق والأفول وقد دل ذلك على انقضاء الآجال وأن الدنيا بما فيها تنقضي وتزول أحمده سبحانه عز وجل ومن ظن أنه يحصي ثناء الإله فهو جهول وأستغفره من كل سهو وغفلة وذهول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظم مأمول وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين أما بعد معاشر المسلمين ماعز بن مالك أو ماعز بن مالك الأسلمي رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الإيمان ووقر في قلبه وكان ممن يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أكثر المقربين في يوم من الأيام أيها الأحبة اعتراه ما يعتري النفس البشرية بطبعها من ضعف وخلق الإنسان ضعيفا فدفعته نفسه نحو الشهوة دفعا وأزه الشيطان إلى المعصية والإثم أزا فاقترف معصية الزنا وبعد هذه المعصية شعر بتأنيب شديد وآلمته معصيته ودخل في هم وغم لا يعلمه إلا الله عز وجل أيام وأيام وهو يفكر وألم المعصية يعتصر قلبه لم يجد من يشكو إليه همه إلا رجل من بني عشيرته يقال له هزال بن يزيد الأسلمي فأخبره واعترف بين يديه وقال يا هزال قد اقترفت معصية الزنا فما كان من هزال إلا أن نصحه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعترف بين يديه بهذه المعصية ويطلب منه أن يقيم عليه الحد وفعلا أيها الأحبة ذهب ماعز رضي الله تعالى عنه تجره رجلاه جرا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما وصل إلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحمة المهداة أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعترف له بجرمه وفي كل مرة يعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجهه وما يريد أن يسمع منه وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره اعترافه وكره أن يقيم عليه الحد 4 مرات وماعز يصر ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصرف وجهه عنه ثم يطالب بعد ذلك ويرجو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلح على ذلك إلحاحا ويصر على ذلك إصرارا أن يقيم عليه الحد فكان مما لم يكن منه بد فأقام عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحد وكان الحد أن يرجم حتى يقتل فلما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا له واستغفر وأثنى على توبته وعلى صدق توبته مع الله عز وجل ثم تمضي الأيام ويعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي دفعه إلى الاعتراف هو ابن عشيرته هزال فأحضره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يديه وقال يا هزال كان يكفيك أن تستره بثوبك وأن لا تصنع به ما فعلت نعم أيها الأحبة هكذا أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهزال أن يستر ماعز وهو في معصيته وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون لأن الستر أيها الأحبة فضيلة عظيمة ويكفي بها عظمة أن الله عز وجل قد تسمى بها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر وإسلامنا أيها الأحبة ديننا يدعونا إلى الستر فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة لأجل الستر أيها الأحبة شرع حد القذف حتى تصان الأعراض ولأجل الستر أيضا أيها الأحبة فإنك إن أردت أن تثبت جريمة الزنا فلا بد من إحضار 4 شهود ولأجل الستر أيها الأحبة فإن الله عز وجل توعد من يفضحون الخلق توعدهم بالسوء وبالويل والثبور. فيقول الله عز وجل متوعدا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأجل الستر أيضا أيها الأحبة، نهى الله سبحانه عز وجل عن التجسس، فقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها الأحبة، لأجل هذا ارتقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر وقال في خطبة بنبرة حادة، نعم بنبرة حادة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تغتابوهم، فإنه من تتبع عورة المسلمين أو عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أيها الأحبة، على هذا المسار سار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا سيدنا أبو بكر كما روى الحافظ ابن حجر العسقلاني، يقول سيدنا أبو بكر: لو وجدت السارق والزاني وشارب الخمر لو وجدت إلا ثوبي لسترتهم به. هذا سيدنا عمر كان في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة فأصبت منها دون أن أمسها. فقال له سيدنا عمر ابتدر وقال: يا رجل، قد ستر الله علي لو سترت على نفسك. وهذا ابن مسعود يؤتى إليه برجل تقطر لحيته من الخمر فيقول لهم: إن الله عز وجل قد نهانا عن التجسس. وهذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، أتتها امرأة فقالت: إنني كنت محرمة، فجاء رجل فكشف عن ساقي يريد أن يرى عورتي. فغضبت أمنا عائشة وقالت: يا معشر النساء، إن أتت إحداكن بذنب فلتستغفر الله عز وجل ولا تخبر به الناس، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير. ينبغي لك أخي المسلم أن تستر نفسك وأن تستر أهلك وأن تستر زوجك وأن تستر جيرانك وأن تستر إخوانك المسلمين، ولا تتبع عوراتهم ولا تفضح أسرارهم، فإنك إن فضحت أسرارهم وهتكت أعراضهم فإن الله يهتك الستر الذي بينك وبينه ثم يفضحك على رؤوس الأشهاد. يقول العلامة ابن القيم الجوزية: للعبد ستران، ستر بينه وبين الله عز وجل، وستر بينه وبين الخلق، فإن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله عز وجل الستر الذي بينه وبين الخلق. أحبتي، إن ما سمعناه في هذه الأيام من شبكات على الأنترنت عملت على فضح الناس ونشر أسرارهم وهتك أعراضهم، ينبغي لنا أن نقف وقفة في هذه الوسائط، وسائط التواصل الاجتماعي وشبكات الأنترنت والهواتف المحمولة التي صارت للأسف عنوانا لفضح الناس وفضح أسرارهم. فما ينبغي للمسلم أن يتحلى بهذا الخلق الذميم فيسارع إلى هذه المعصية وإلى هذا الجرم الذي لا يجر عليه إلا الوبال ويدخله في الإثم والخزي والعار. نعم أيها الأحبة، كثير من الناس صار ديدنهم يدخلون هذه الشبكات ويتابعون أخبار الناس ويفضحون أسرارهم ويبحثون عن كل عيب وقد نسوا عيوب أنفسهم. نعم أيها الأحبة، تذكر أيها الحبيب بأنه إذا كان للناس عيب فأنت كلك عيوب. نعم أيها الأحبة، هذا ما ينبغي أن يكون حال المسلم تجاه مثل هذه المآسي التي نراها على مثل هذه الشبكات. يقول العلامة ابن القيم الجوزي: ما ينبغي للمسلم أن يكون طبعه كطبع الخنزير، إذا رأى الطيبات انصرف عنها وإذا رأى النجاسات ولج فيها. نعم عليك أن تتبع أخبار الناس ولكن بالأمور الحسنة، وأن لا تذيع أسرارهم وأن لا تهتك أعراضهم. اللهم وفقنا إلى كل خير. وعصمنا من كل شر، واهدنا سواء السبيل، واحفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيح الإمام البخاري أن الله غدا يوم القيامة يدني عبده المؤمن فيضع كنفه عليه ويقرره بذنوبه، فيقول: يا عبدي صنعت أو عملت كذا عملت كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وعلم العبد في نفسه أنه هالك يقول الله عز وجل له: ذنوبك قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا ربنا عز وجل يستر عبده في الدنيا ثم يغفر له في الآخرة، فما بالك أخي المسلم تسارع إلى نشر فضائح إخوانك المسلمين، فما ينبغي لك إلا أن تكتم أسرارهم ولا تتبع عوراتهم حتى لو رأيت عيبا من عيوبهم فينبغي لك أن تكتمه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الحديث لرجل: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأختم لكم بقصة أيها الأحبة، قصة موسى عليه السلام، رجل كان يحب الستر كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان رجلا ستيرا حتى أنه لم يرى شيء من جلده من تمسكه بالستر عليه السلام. فشاع في بني إسرائيل قالوا: موسى ما يتستر هذا التستر إلا لآفة في جلده، فهو برص أو أدرة قد أصاب جلده. فأراد الله عز وجل أن يبرئه مما قالوا، وقد شاع الخبر في بني إسرائيل. في يوم من الأيام موسى عليه السلام يغتسل فوضع ثيابه على حجر، ولما وضع ثيابه على الحجر تحرك الحجر ومشى بثيابه، وموسى عليه السلام ما كان منه إلا أن رفع عصاه ثم جرى خلف الحجر وهو يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر. فمر على ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا على أحسن ما يكون من خلق الله عز وجل، فبرأه الله عز وجل مما قالوا، حتى قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن في الحجر ندبا من ضرب موسى عليه السلام له بالعصا. ولذلك أنزل الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صدق الله العظيم. تذكر أخي المسلم قوله تعالى، وأنا أختم به: اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إياكم أن تتبعوا عورات الناس أو تنقلوا أخبارهم أو أن تتهموا الأبرياء في أعمالهم أو أعراضهم، إنك إن فعلت ذلك فقد أقدمت على جرم عظيم وإثم عظيم. اللهم نجينا من هذا الإثم وهذا الجرم، اللهم اجعلنا ممن يحفظ عورات المسلمين ولا يتبع عوراتهم وأخبارهم ولا يهتك أعراضهم. اللهم صن أعراضنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم استرنا بسترك الجميل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم.